بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما قول من قال أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم يزيد على ذلك، فإنه تأدب مع لفظ القرآن، حيث يقول الله عز وجل: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد احتج أرباب هذا القول بحجج، منها ما رواه محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا خرجت نفسه يعرج بها إلى السماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، وإذا كان الرجل السوء يعرج بها إلى السماء فإنه لا يفتح لها أبواب السماء، فترسل من السماء فتصير إلى القبر. وهذا إسناد لا تسأل عن صحته، وهو في مسند أحمد وغيره. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري قال: تخرج روح المؤمن أطيب من ريح المسك، فتنطلق بها الملائكة الذين يتوفونه، فتتلقاه الملائكة من دون السماء، فيقولون: هذا فلان بن فلان، كان يعمل كيت وكيت لمحاسن عمله، فيقولون: مرحبا بكم وبه، فيقبضونها منهم، فيصعد به من الباب الذي كان يصعد منه عمله، فتشرق في السماوات ولها برهان كبرهان الشمس حتى ينتهي إلى العرش. وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه، فيقولون: ما هذا؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان، كان يعمل كيت وكيت لمساوي عمله، فيقولون: لا مرحبا، لا مرحبا، رده إلى أسفل الأرض إلى الثرى. وقال المكي بن إبراهيم عن داود بن يزيد الأودي قال: أراه عن عمرو الشعبي عن حذيفة بن اليماني أنه قال: الأرواح موقوفة عند الرحمن عز وجل تنتظر موعدها حتى ينفخ فيها. وذكر سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه أنه دخل ابن عمر المسجد بعد قتل ابن الزبير وهو مصلوب، فأتى أسماء يعزيها، فقال لها: عليك بتقوى الله والصبر، فإن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله. فقالت: وما يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. وذكر جرير عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال: كنا جلوسا إلى كعب والربيع بن خثيم وخالد بن عرعرة في أناس، فجاء ابن عباس فقال: هذا ابن عم نبيكم. قال: فأوسع له فجلس، فقال: يا كعب، كل ما في القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء، فأخبرني عنها: ما سجين وما عليون وما سدرة المنتهى وما قبر الله لإدريس ورفعناه مكانا عليا. قال: أما عليون فالسماء السابعة فيها أرواح المؤمنين، وأما سجين فالأرض السابعة السفلى وأرواح الكفار تحت خد إبليس، وأما قبر الله سبحانه لإدريس ورفعناه مكانا عليا فإن الله أوحى إليه: أني رافع لك كل يوم مثل أعمال بني آدم. وكلم صديقا له من الملائكة أن يكلم له ملك الموت فيؤخره حتى يزداد عملا، فحمله بين جناحيه فعرج به حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه ملك الموت فكلمه في حاجته فقال: وأين هو؟ قال: هو ذهب بين جناحي. قال: فالعجب أني أمرت أن أقبض روحه في السماء الرابعة، فقبض روحه. وأما سدرة المنتهى فإنها سدرة على رؤوس حملة العرش ينتهي إليها علم الخلائق، ثم ليس لأحد وراءها علم، فلذلك سميت سدرة المنتهى. قال ابن منده: ورواه وهب بن جرير عن أبيه، ورواه يعقوب القمي عن شمر، ورواه خالد بن عبد الله عن العوام بن حوشب، عن القاسي بن عوف، عن الربيع بن خثيم قال: كنا جلوسا عند كعب فذكره. وذكر يعلى بن عبيد عن الأجلح عن الضحاك قال: إذا قبض روح العبد المؤمن عرج به إلى السماء الدنيا، فينطلق معه المقربون إلى السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة حتى ينتهى به إلى سدرة المنتهى. قلت للضحاك: لما سميت سدرة المنتهى؟ قال: لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الله عز وجل لا يعدوها، فيقول ربي عبدك فلان وهو أعلم به منهم، فيبعث الله إليه بصك مختوم بأمنه من العذاب. وذلك قوله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. وهذا القول لا ينافي قول من قالهم في الجنة، فإن الجنة عند سدرة المنتهى والجنة عند الله، وكأن قائله رأى أن هذه العبارة أسلم وأوفق، وقد أخبر الله سبحانه أن أرواح الشهداء عنده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسرح في الجنة حيث شاءت. فصل. وأما من قال إن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار بحضرموت ببراهوت، فقال أبو محمد بن حزم هذا من قول الرافضة وليس كما قال، بل قد قاله جماعة من أهل السنة. قال أبو عبد الله بن مندة وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية، ثم قال أما أنا محمد بن محمد بن يونس، حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو داود سليمان بن داود، حدثنا همام، حدثني قتالة، حدثني رجل عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية، وإن أرواح الكفار تجتمع في سبخة بحضر موت يقال لها براهوت. ثم ساق من طريق حماد بن سلمة عن عبد الجليل بن عطية عن شهر بن حوشب أن كعبا رأى عبد الله بن عمرو وقد تكاب الناس عليه يسألونه، فقال له رجل سله أين أرواح المؤمنين وأرواح الكفار، فسأله فقال أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببراهوت. قال ابن مندة ورواه أبو داود وغيره عن عبد الجليل. ثم ساق من حديث سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن علي قال خير بئر في الأرض زمزم، وشر بئر في الأرض براهوت، بئر في حضر موت، وخير واد في الأرض وادي مكة، والوادي الذي أهبط فيه آدم بالهند منه طيبكم، وشر واد في الأرض الأحقاف، وهو في حضر موت ترده أرواح الكفار. قال ابن مندة وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن علي قال أبغض بقعة في الأرض واد بحضر موت يقال له براهوت، فيه أرواح الكفار، وفيه بئر ماؤها بالنهار أسود كأنه قيح يأوي إليه الهوام. ثم ساق من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبان بن تغلب قال قال رجل بت فيه يعني وادي براهوت فكأنما حشرت فيه أصوات الناس وهم يقولون يا دومة يا دومة. قال أبان فحدثنا رجل من أهل الكتاب أن دومة هو الملك الذي على أرواح الكفار. قال سفيان وسألنا الحضرميين فقالوا لا يستطيع أحد أن يبيت فيه بالليل. فهذا جملة ما علمته في هذا القول، فإن أراد عبد الله بن عمرو بالجابية التمثيل والتشبيه وأنها تجتمع في مكان فسيح يشبه الجابية لسعته وطيب هوائه فهذا قريب، وإن أراد نفس الجابية دون سائر الأرض فهذا لا يعلم إلا بالتوقيف ولعله مما تلقاه عن بعض أهل الكتاب. فصل. وأما قول من قال إنها تجتمع في الأرض التي قال الله فيها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون، فهذا إن كان قاله تفسيرا للآية فليس هو تفسيرا لها، وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا، فقال سعيد بن جبير ابن عباس عن ابن عباس هي أرض الجنة، وهي قول أكثر المفسرين، وعن ابن عباس قول آخر إنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الصحيح، ونظيره قوله تعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال الطائفة من المفسرين المراد بذلك أرض بيت المقدس، وهي من الأرض التي أورثها الله عباده الصالحين، وليست الآية مختصة بها. فصل. وأما قول من قال إن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة، فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند موته اللهم الرفيق الأعلى. وقد تقدم حديث أبي هريرة إن الميت إذا خرجت روحه عرج بها إلى السماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل. وتقدم قول أبي موسى إنها تصعد حتى تنتهي إلى العرش، وقول حذيفة إنها موقوفة عند الرحمن، وقول عبد الله بن عمر إن هذه الأرواح عند الله، وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل تحت العرش، وتقدم حديث البراء بن عازب أنها تصعد من سماء إلى سماء ويشيعها من كل سماء مقربوها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، وفي لفظ إلى السماء التي فيها الله عز وجل، ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك دائما، بل يصعد بها إلى هناك للعرض على ربها عز وجل فيقضي فيها أمره ويكتب كتابه من أهل عليين أو من أهل سجين، ثم تعود إلى القبر للمسألة ثم ترجع إلى مقرها الذي أودعت فيه. فأرواح المؤمنين في عليين بحسب منازلهم، وأرواح الكفار في سجين بحسب منازلهم. فصل. وأما قول من قال إن أرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزم، فلا دليل على هذا القول من كتاب ولا سنة يجب التسليم لها، ولا قول صاحب يوثق به، وليس بصحيح، فإن تلك البئر لا تسع أرواح المؤمنين جميعهم، وهو مخالف لما ثبتت به السنة الصريحة من أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وبالجملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسدها، وهو أفسد من قول من قال إنها بالجابية، فإن ذلك مكان متسع فضي بخلاف البئر الضيقة. فصل. وأما قول من قال إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت، فهذا مروي عن سلمان الفارسي، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، وكأن سلمان أراد بها في أرض بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك تذهب حيث شاءت. وهذا قول قوي، فإنها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة، بل هي في برزخ بينهما، فأرواح المؤمنين في برزخ واسع فيه الروح والريحان والنعيم، وأرواح الكفار في برزخ ضيق فيه الغم والعذاب. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالبرزخ هنا ما بين الدنيا والآخرة، وأصله الحاجز بين الشيئين. فصل. وأما قول من قال إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن يساره، فلعمر الله لقد قال قولا يؤيده الحديث الصحيح، وهو حديث الإسراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم كذلك، ولكن لا يدل ذلك على تعادلهم في اليمين والشمال، بل يكون هؤلاء عن يمينه في العلو والسعة، وهؤلاء عن يساره في السفل والسجن. وقد قال أبو محمد بن حزم إن ذلك البرزخ الذي رآها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عند سماء الدنيا، قال: وذلك عند منقطع العناصر. قال: وهذا يدل على أنها عنده تحت السماء حيث تنقطع العناصر، وهي الماء والتراب والنار والهواء، وهو دائما يشنع على من قال قولا لا دليل عليه، فأي دليل له على هذا القول من كتاب أو سنة؟ وسيأتي إشباع الكلام على قوله إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. فإن قيل: فإذا كانت أرواح أهل السعادة عن يمين آدم، وآدم في سماء الدنيا، وقد ثبت أن أرواح الشهداء في ظل العرش، والعرش فوق السماء السابعة، فكيف تكون عن يمينه؟ وكيف يراها النبي صلى الله عليه وسلم هناك في السماء الدنيا؟ فالجواب من وجوه: أحدها أنه لا يمتنع كونها عن يمينه في جهة العلو، كما كانت أرواح الأشقياء عن يساره في جهة السفل. الثاني أنه غير ممتنع أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في سماء الدنيا، وإن كان مستقرها فوق ذلك. الثالث أنه لم يخبر أنه رأى أرواح السعداء جميعا هناك، بل قال: فإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. ومعلوم قطعا أن روح إبراهيم وموسى فوق ذلك في السماء السادسة والسابعة، وكذلك الرفيق الأعلى أرواحهم فوق ذلك، وأرواح السعداء بعضها أعلى من بعض بحسب منازلهم، كما أن أرواح الأشقياء بعضها أسفل من بعض بحسب منازلهم، والله أعلم. فصل. وأما قول أبي محمد بن حزم إن مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها، فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره، وهو أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذا في قولان للناس، وجمهورهم على أن الأرواح خلقت بعد الأجساد، والذين قالوا إنها خلقت قبل الأجساد ليس معهم على ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، إلا ما فهموه من نصوص لا تدل على ذلك أو أحاديث لا تصح، كما احتج به أبو محمد بن حزم من قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، الآية. وبقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قال: فصح أن الله خلق الأرواح جملة وهي الأنفس، وكذلك أخبر عليه السلام أن الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف. قال: وأخذ عز وجل عهدها وشهادتها وهي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملائكة بسجود لآدم، وقبل أن يدخلها في الأجساد، والأجساد يومئذ تراب. وقال: لأن الله تعالى ذكر ذلك بلفظة ثم التي توجب التعقيب والمهلة، ثم أقرها سبحانه حيث شاء، وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت. وسنذكر ما في هذا الاستدلال عند جواب سؤال السائل عن الأرواح، أي مخلوقة مع الأبدان أم قبلها، إذ الغرض هنا الكلام على مستقر الأرواح بعد الموت. وقوله إنها تستقر في البرزخ الذي كانت فيه قبل خلق الأجساد مبني على هذا الاعتقاد الذي اعتقده. وقوله إن أرواح السعداء عن يمين آدم وأرواح الأشقياء عن يساره حق، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إن ذلك عند منقطع العناصر، لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ولا يشبه أقوال أهل الإسلام، والأحاديث الصحيحة تدل على أن الأرواح فوق العناصر في الجنة عند الله تعالى، وأدلة القرآن تدل على ذلك، وقد وافق أبو محمد على أن أرواح الشهداء في الجنة، ومعلوم أن الصديقين أفضل منهم. فكيف تكون روح أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم عند منقطع العناصر، وذلك تحت هذا الفلك الأدنى وتحت السماء الدنيا، وتكون أرواح شهداء زماننا وغيرهم فوق العناصر وفوق السماوات؟ وأما قوله قد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا الذي قلناه بعينه، قال وعلى هذا جميع أهل العلم، وهو قول جميع أهل الإسلام. قلت محمد بن نصر المروزي ذكر في كتاب الرد على ابن قتيبة في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، الآثار التي ذكرها السلف من استخراج ذرية آدم من صلبه، ثم أخذ ذي الميثاق عليهم وردهم في صلبه، وأنه أخرجهم مثل الذر، وأنه سبحانه قسمهم إذ ذاك إلى شقي وسعيد، وكتب أجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وما يصيبهم من خير وشر. ثم قال: قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ألا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. هذا نص كلامه، وهو كما ترى لا يدل على أن مستقر الأرواح ما ذكر أبو محمد حيث منقطع العناصر بوجه من الوجوه، بل ولا يدل على أن الأرواح كائنة قبل خلق الأجساد، بل إنما يدل على أنه سبحانه استخرجها حينئذ فخاطبها ثم ردها إلى صلب آدم. وهذا القول وإن كان قد قاله جماعة من السلف والخلف، فالقول الصحيح غيره كما ستقف عليه إن شاء الله، إذ ليس الغرض في جواب هذه المسألة الكلام في الأرواح هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا، حتى لو سلم لأبي محمد هذا كله لم يكن فيه دليل على أن مستقرها حيث منقطع العناصر، ولا أن ذلك الموضع كان مستقرها أولا. فصل. وأما قول من قال إن مستقرها العدم المحض، فهذا قول من قال إنها عرض من أعراض البدن هو الحياة، وهذا قول ابن الباقلاني ومن تبعه، وكذلك قال أبو الهذيل العلاف: النفس عرض من الأعراض، ولم يعينه بأنه الحياة كما عينه ابن الباقلاني. ثم قال: هي عرض كسائر أعراض الجسم، وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات عدمت روحه كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحياة. ومن يقول منهم إن العرض لا يبقى زمانين كما يقوله أكثر الأشعرية، فمن قولهم إن روح الإنسان الآن هي غير روحه قبله، وهو لا ينفك، تحدث له روح ثم تغير ثم روح ثم تغير هكذا أبدا، فتبدل له 1000 روح فأكثر في مقدار ساعة من الزمان فما دونها، فإذا مات فلا روح تصعد إلى السماء وتعود إلى القبر وتقبضها الملائكة ويستفتحون لها أبواب السماء، ولا تنعم ولا تعذب، وإنما ينعم ويعذب الجسد إذا شاء الله تنعيمه وعذابه، رد إليه الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه، وإلا فلا روح هناك قائمة بنفسها البتة. وقال بعض أرباب هذا القول: ترد الحياة إلى عجب الذنب، فهو الذي يعذب وينعم حسب، وهذا قول يرده الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقول والفطر، وهو قول من لم يعرف روحه فضلا عن روح غيره، وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج، ودلت النصوص الصريحة الصريحة على أنها تصعد وتنزل وتقبض وتمسك وترسل ويستفتح لها أبواب السماء وتسجد وتتكلم، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة وتكفن وتحنط في أكفان الجنة أو النار، وأن ملك الموت يأخذها بيده ثم تتناولها الملائكة من يده ويشتم لها كأطيب نفحة مسك أو أنتن جيفة، وتشيع من سماء إلى سماء ثم تعاد إلى الأرض مع الملائكة، وأنها إذا خرجت تبعها البصر بحيث يراها وهي خارجة، ودل القرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتها. وجميع ما ذكرنا من الأدلة الدالة على تلاقي الأرواح وتعارفها وأنها أجناد مجندة إلى غير ذلك يبطل هذا القول، وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح ليلة الإسراء عن يمين آدم وشماله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وأخبر تعالى عن أرواح آل فرعون أنها تعرض على النار غدوا وعشيا، ولما أورد ذلك على ابن الباقلاني لج في الجواب وقال: يخرج هذا على أحد وجهين، إما بأن يوضع عرض من الحياة في أقل جزء من أجزاء الجسم، وإما أن يخلق لتلك الحياة والنعيم والعذاب جسد آخر، وهذا قول في غاية الفساد من وجوه كثيرة، وأي قول أفسد من قول من يجعل روح الإنسان عرضا من الأعراض تتبدل كل ساعة ألوفا من المرات، فإذا فارقه هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب ولا تصعد ولا تنزل ولا تمسك ولا ترسل. فهذا قول مخالف للعقل ونصوص الكتاب والسنة والفطرة، وهو قول من لم يعرف نفسه. وسيأتي ذكر الوجوه الدالة على بطلان هذا القول في موضعه من هذا الجواب إن شاء الله، وهو قول من لم وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين ولا أئمة الإسلام. فصل. وأما قول من قال إن مستقرها بعد الموت أبدان أخر غير هذه الأبدان، فهذا القول فيه حق وباطل. فأما الحق فما أخبر به الصادق المصدوق عن أرواح الشهداء أنها في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش هي لها كالأوكار للطائر، وقد صرح بذلك في قوله جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يحتمل أن يكون هذا الطائر مركبا للروح كالبدن لها، ويكون ذلك لبعض المؤمنين والشهداء، ويحتمل أن يكون الروح في صورة الطائر، وهذا اختيار أبي محمد بن حزم وأبي عمر بن عبد البر، وقد تقدم كلام أبي عمر والكلام عليه. وأما ابن حزم فإنه قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق هو على ظاهره لا على ظن أهل الجهل، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق بمعنى أنها تطير في الجنة لا أنها تمسخ في صورة الطير. قال فإن قيل إن النسمة مؤنثة قلنا قد صح عن عربي فصيح أنه قال أتتك كتابي فاستخففت بها، فقيل له أتؤنث الكتاب؟ قال أوليس صحيفة؟ وكذلك النسمة روح فتذكر لذلك. قال وأما الزيادة التي فيها أنها في حواصل طير خضر فإنها صفة تلك القناديل التي تأوي إليها، والحديثان معا حديث واحد، وهذا الذي قاله في غاية الفساد لفظا ومعنى، فإن حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة غير حديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، والذي ذكره محتمل في الحديث الأول. وأما الحديث الثاني فلا يحتمله بوجه، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن أرواحهم في حواصل طير، وفي لفظ في أجواف طير خضر، وفي لفظ بيض، وأن تلك الطير تسرح في الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش هي لها كالأوكار للطائر. وقوله إن حواصل تلك الطير هي صفة القناديل التي تأوي إليها خطأ قطعا، بل تلك القناديل مأوى لتلك الطير. فها هنا ثلاثة أمور صرح بها الحديث: أرواح وطير هي في أجوافها، وقناديل هي مأوى لتلك الطير، والقناديل مستقرة تحت العرش لا تسرح، والطير تسرح وتذهب وتجيء، والأرواح في أجوافها. فإن قيل يحتمل أن تجعل نفسها في صورة طير لا أنها تركب في بدن الطير كما قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، ويدل عليه قوله في اللفظ الآخر أرواحهم كطير خضر. كذلك رواه ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال أبو عمر والذي يشبه عندي والله أعلم أن يكون القول قول من قال كطير أو صور طير لمطابقته لحديثنا المذكور، يعني حديث كعب بن مالك في نسمة المؤمن. فالجواب أن هذا الحديث قد روي بهذين اللفظين، والذي رواه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش عن مسروق أرواحهم في جوف طير خضر قد رواه ابن عباس وكعب بن مالك، فلم يختلف حديثهما أنهما في أجواف طير خضر. فأما حديث ابن عباس فقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد، فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما حديث كعب بن مالك فهو في السنن الأربعة ومسند أحمد ولفظه للترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق في ثمر الجنة أو شجر الجنة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا محذور في هذا ولا يطيل قاعدة من قواعد الشرع ولا يخالف نصا من كتاب الله ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا من تمام إكرام الله تعالى للشهداء أن أعاضهم من أبدانهم التي مزقوها لله أبدانا خيرا منها تكون مركبا لأرواحهم ليحصل بها كمال تنعمهم، فإذا كان يوم القيامة رد أرواحهم إلى تلك الأبدان التي كانت فيها في الدنيا، فإن قيل فهذا هو القول بالتناسخ وحلول الأرواح في أبدان غير أبدانها التي كانت فيها، قيل هذا المعنى الذي دلت عليه السنة الصريحة حق يجب اعتقاده، ولا يبطله تسمية المسمي له تناسخا، كما أن إثبات ما دل عليه العقل والنقل من صفات الله عز وجل وحقائق أسماء الحسنى حق لا يبطله تسمية المعطلين لها تركيبا وتجسيما، وكذلك ما دل عليه العقل والنقل من إثبات أفعاله وكلامه بمشيئته ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة للفصل بين عباده حق لا يبطله تسمية المعطلين له حلول الحوادث حلول حوادث، وكما أن ما دل عليه العقل والنقل من علو الله على خلقه ومباينته لهم واستوائه على عرشه وعروج الملائكة والروح إليه ونزولها من عنده وصعود الكلم الطيب إليه وعروج رسوله إليه ودنوه منه حتى صار قاب قوسين أو أدنى وغير ذلك من الأدلة حق لا يبطله تسمية الجهمية له حيزا وجهة وتجسيما. قال الإمام أحمد: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين، فإن هذا شأن أهل البدع يلقبون أهل السنة وأقوالهم بالألقاب التي ينفرون منها الجهال، ويسمونها حشوا وتركيبا وتجسيما، ويسمون عرش الرب تبارك وتعالى حيزا وجهة ليتوصلوا بذلك إلى نفي علوه على خلقه واستوائه على عرشه، كما تسمي الرافضة موالاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ومحبتهم والدعاء لهم نصبا، وكما تسمي القدرية المجوسية إثبات القدر جبرا، فليس الشأن في الألقاب وإنما الشأن في الحقائق. والمقصود أن تسمية ما دلت عليه السنة الصريحة من جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تناسخا لا يبطل هذا المعنى، وإنما التناسخ الباطل ما يقوله أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد، إن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان والحشرات والطيور التي تناسبها وتشاكلها، فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنعموا فيها وتعذب، ثم تفارقها وتحل في أبدان أخر تناسب أعمالها وأخلاقها، وهكذا أبدا، فهذا معادها عندهم ونعيمها وعذابها، لا معاد لها عندهم غير ذلك، فهذا هو التناسخ الباطل المخالف لما اتفقت عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وهو كفر بالله وباليوم الآخر. وهذه الطائفة تقول إن مستقر الأرواح بعد المفارقة أبدان الحيوانات التي تناسبها، وهو أبطل قول وأخبثه، وإليه قول من قال إن الأرواح تعدم جملة بالموت، ولا تبقى هناك روح تنعم ولا تعذب، بل النعيم والعذاب يقع على أجزاء الجسد أو على جزء منه، إما عجب الذنب أو غيره، فيخلق الله فيه الألم واللذة، إما بواسطة رد الحياة إليه كما قال بعض أرباب هذا القول، أو بدون رد الحياة كما قاله آخرون منهم، فهؤلاء عندهم لا عذاب في البرزخ إلا على الجسد. ومقابلهم من يقول إن الروح لا تعاد إلى الجسد بوجه ولا تتصل به، والعذاب والنعيم على الروح فقط، والسنة الصريحة المتواترة ترد قول هؤلاء وهؤلاء، وتبين أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ومنفردين، فإن قيل فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح ومآخذهم، فما هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقد؟ قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الآخر: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة الذي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. ومنهم من يكون مقره بباب الجنة كما في حديث ابن عباس: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، رواه أحمد. وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء،